يعني 5 دراهم فوقها، وهذا وذاك قو ب3 دراهم الذي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قو ب5 دراهم التي هي في عهد أبي بكر. ومن المعلوم أن الحد الأدنى يكون 3 دراهم، وما زاد على ذلك فهو داخل في ما فوق الحد الأدنى. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي داود. عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي، ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة عن قتادة عن أنس. عن شعبة عن قتادة عن أنس. قد مر ذكره. يسأل الأخ عن قيمة 5 دراهم في الوقت الحالي. ما أدري والله لا أعرف. الدينار يعني ما أعرف أيضا إيش مقدار، لكن النصاب معروف 93 غرام مع 20 مثقال. قال رحمه الله تعالى ذكر الاختلاف على الزهري. قال أخبرنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.